ذاك اليوم صار بحالي من اسمك جابوه قبالي، اشتاقيت لحضنك يا الغالي. انت وين انت وين؟ مخنوق وتدري انت هواية، اوف من اسمك هسني هواية، ما رايد ترجع وياي. انت وين انت وين؟ ساهر ليلي وما انام، شو مسوي لك مو حرام؟ بقلبي ضا مش قد كلام. انت وين انت وين؟ ذاك اليوم ذاك اليوم صار بحالي من اسمك جابوه قبالي، اشتاقيت لحضنك يا الغالي. انت قد من قهرة كل شارع تارك لي ذكرى، عايفني وعايش بالقدرة. انت وين انت وين؟ فراقك كل شكرها ومزعج، خلاني بكم موقف محرج، على دمع العالم تتفرج. انت وين انت وين؟ اشتاقيت لحضنك يا الغالي. انت وين؟